يا بدري بلسم جمالك سك روحاني وكل ممدحك يا نبي صلاح حالي. انا نذر علي يا نبي لو رب العباد كتب مالي لخش جوه المقام يا نبي واغني موالي واقول نظرة بعين الرضا لاهلي ولعيالي ده النظرة منك يا نبي تخلي المر يحلالي. الله الله الله الله الله الله.